كثير ألفاظ في مكة جاءت لتلفت الأنظار إلى المبدأ، ولتلفت الأنظار إلى القيمة الأساسية، ولتلفت الأنظار إلى أبعاد هذا الدين بكاملها. فيا أيها الطالب في الجامعة، بل يا أيتها الطالبة في الجامعة، بل يا أيها البائع المتجول، بل يا أيها الذي لا يعرف القراءة والكتابة، بل يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذه هي أبعاد الدين التي يتعين عليكم وفريضة عليكم أن تفقهوها وأن تفهموها، نظرا وبناء على قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن هذا الأمر اللي هو أمر الدين أمر الإسلام لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. لذلك أسألكم، أتريدون أن تكونوا مسلمين تقومون فعلا بأمر الدين، أي تقومون فعلا بأمر الدين، أم لا تريدون؟ إن أردتم أن تقوموا بأمر الدين فإن هذا الأمر لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، أن تفهموا الأمر على هذا النحو. إذن أيها الأحبة الكرام، كخلاصة لهذه الخطوة التي انتظمت منا هذه اللقاءات، ثلاث لقاءات فيما أتذكر، كخلاصة هذه الخطوة هي خطوة أن الإسلام رسالة، أن الإسلام قضية، أن الإسلام دين شامل لكل شيء، أن الإسلام حاكم لكل شيء، وأنه عالمي، وأنه ملخص هذه الخطوة هي أنه يا أيها المسلم الذي وجد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تهتم بالصلوات، بالارتباط بالله، بالارتباط بالآخرة، بالارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم، بهجر المعاصي، بإتيان الطاعات، بالتلقي من القرآن اللي هم 12 خطوة اللي قبل كده. إذا كنت تظن أننا لأننا انشغلنا معك جدا بتزكية نفسك وتحضير نفسك وإقامة ذاتك على الإسلام، إذا كنت تظن أن الإسلام الذي صرت معتقدا له ومؤمنا به هو دين للعبادات الفردية ودين للأساس الإيماني الذي يقوم عليه الدين ودين لاجتناب المعاصي وإتيان الطاعات وإصلاح النفس، إذا كنت يا من قد يظن هذا، لا اعلم أن الدين أمر مختلف تماما، دين النبي صلى الله عليه وسلم أمر مختلف تماما عن هذا الذي تظنه. هذا الدين هو دين كبير، شغلانة، قضية عظمى، دين له هو، قضيته هو التي ينشغل بها، مختلفة عن انشغالات الأفراد ودين الأفراد وتربية الأفراد، دين له بذاته قضية ورسالة وأهداف، دين يريد أن يحكم الحياة وأن يحكم السياسات وأن يقيم سلطة وأن يبلغ العالمية، دين يريد أن ينهي الجهل وأن ينهي الظلم، دين يريد أن ينهي الطغيان، يريد أن ينهي البغي، يريد أن يقيم العدل، يريد أن يكون الناس مش مصلين ومزكين ومتصدقين وصوامين فقط، لا، كونوا قوامين بالقسط، يعني شغلتك قاعد ليل ونهار للقيام بالعدل، مش الآية كده؟ كونوا قوامين بالقسط، يعني دائمي القيام بإقامة العدل. الدين الذي مع محمد هذا صلى الله عليه وسلم دين له رسالته وله قضيته الكبيرة وله أمر يريد أن يبلغه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اتبعوا واتبعوني وأمرت لأعدل بينكم، دين له قضية كبيرة. وأنت إذا انشغلت بقضاياك الشخصية كيف أتجنب الرياء، مهم جدا، كيف أتجنب النفاق، مهم جدا، كيف أصلي، مهم، كيف أقرأ القرآن، مهم جدا، ما ذكر الله، مهم جدا، ما تلاوة القرآن، ما الحجاب، مهم جدا، ما التسبيح وقيام الليل، ما هذه، ما السنن، ما السواك، كل هذا مهم جدا. ولكن إياك أن تظن أن هذا يكفيك عن قضية الدين الذي أوحي إليك. ولذلك المساكين الذين يظنون ويقولون قول المشركين، المشركون لما وجدوا أبرهة يريد هدم الكعبة قالوا للبيت رب يحميه، واليوم الذين يرون الكافرين يريدون هدم الأقصى يقولون للبيت رب يحميه. هذه كلمة المشركين قبل أن تبعث إليهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن أرسل محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد الخلق أجمعين، وبعد أن أنزل القرآن، صارت هناك أمة مكلفة، صارت هناك أمة قائمة بالحق، أمة مأمورة، إما أن تدافع عن مقدساتها، وإما أن تكون قد قصرت وتخلفت، ويستبدل الله بهم قوما آخرين أفضل منهم، قوما غيرهم يجعلهم الله نصرا لهذا الدين. هذا هو جوهر هذه الخطوة. ولذلك كانت هذه الخطوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا ناس، اللي أنا قلته لكم ده صحيح، أنتم لا تطبقونه الآن، صحيح دلوقتي أنتم مش بتطبقوه، أنتم في مكة بتضربوا وبتعذبوا، أنتم لم تبلغوا العالمية، ولم تبلغوا حتى دولة، ولم تبلغوا شيء، لكن هذه هي نهايات السير، هذه هي معالم الطريق، هذه هي نهايات الطريق. ولذلك أنتم لا تطبقونها من البداية لأنها نهايات، لكن لابد أن تعلموها من البداية، هي نهايات تعرف من البدايات، نهايات صحيح لن نبلغها إلا بعد شوية، إنما المعرفة، الإحاطة، الفهم، الإدراك، التصور هو أمر من البدايات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، نعم يا رسول الله، قال: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. خلي بالكم ما تمشوش خبط عشواء، مش بمزاجكم، ده لكم خط سير أهو مرسوم، وإذا كنتم في أول خطوة لكن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ولكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. ما ينفعش الواحد يزيغ أو يضل، وإنما الأمر واضح منذ البداية. وبهذا يا إخواني الكرام، أرجوكم أن تدركوا معي أن كلمة، أن مصطلح الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله طبعا، بس يعني خلينا نسميها كده، مصطلح الدعوة إلى الله، مصطلح الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية، مصطلح نحن أجرمنا في حقه. نحن أصبحنا اليوم ركنين، بنركن جنب الأفراد اللي بيتدلعوا، نقول له ربنا وتحب ربنا وتصلي كده وتبقى حلو وبلاش، ونقف جنبه وانتهى الأمر عند هذا الحد. هذا مصطلح ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دعوة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة لإقامة رسالة الإسلام، لإقامة هدفه، لإقامة أبعاده، لإقامة منتهاه. وفي سياقها، يا سلام على الكلمة دي، في سياقها دعوة الأفراد ليكونوا مناسبين لهذا الخط، لازم يحسنوا التوحيد، يحسنوا الصلاة، يحسنوا العبادات، يتجنبوا المعاصي، يقوموا بالطاعات، كل الأمور. لكن هذا لوظيفتهم، يعني علشان وظيفتهم. إنما أنا أجيب ولد ابني مثلا وأنا يعني بيني مثلا وبين أبنائي نقاشات جميلة جدا جزاء، يعني أسأل الله يبارك فيهم يا رب العالمين، يعني إن شاء الله أسأل الله أن يجعل فيهم الخير. جميل. أنا لما أجيب ابني ده وخليه يطلع الأول ويخش كلية الطب ويتخرج يبقى طبيب وياخد ماجستير في تخصصه ودكتوراه في تخصصه ويبقى أحسن إنسان في الدنيا، وبعدين أقول له أقعد بقى في البيت خلاص الحمد لله ألف مبروك، ألف مبروك يا حبيبي بقيت أحسن طبيب في العالم، ينفع؟ فين العلاج اللي بيعالج الناس بيه؟ فين العيادة؟ فين مستشفى؟ فين دوره؟ هو أنا كنت بأجعله يكتسب ويخزن، يخزن غير الجماعة بتوع اليمن الله يكرمكم، يعني يختزن أمور عنده ثم لا يؤدي وظيفتها؟ ها؟ لا، أنا أعلمه ليؤدي وظيفة. أنا العسكري الجندي أقول له تعالى اجري 3000 متر ولا أربع ولا معرفش قد إيه وتسلق واطلع وبعدين روح بيتكو، ولا أجهزه في أرض الرباط لوظيفته. فالمسلم الدعوة الإسلامية هي إني أقول للفرد كيف ينجو أمام الله ليؤدي وظيفته. المصيبة التي أحدثناها وضيعنا أعمارا وأفسدنا نحن بنقعد نكلم الشخص عن إيمانياته وطاعاته وتجنبه للمعاصي و ثم لا نكلمه أبدا أبدا عن الوظيفة التي من أجلها خلقه الله ليقوم بها. لا نقول له يا أخي الله عز وجل وهو سبحانه يتحدث عن الإنسان الأول آدم أول من خلقه الله أو أبو البشر، قال إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة لو كان يريد أن يجعل في الأرض من يقرأ القرآن ويلتزم بالسواك ويطلق لحيته ويصلي قيام الليل ويقرأ القرآن وكذا وخلاص، مع الملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهم قالوا له كده، قالوا يا رب ده إحنا بنسبح وبنقدس، جايب بشر يسبحوا ويقدسوا أيضا فقط ونحن أقدر منهم على التسبيح والتقديس؟ هل ده أنا جعل في الأرض خليفة، أنا جعله ليكون. ولذلك الإسلام دين له رسالة بمقتضى هذه الكلمة، كلمة الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. والله تعالى قال جعلكم خلائف الأرض، جعلكم خلفاء في الأرض، جعلكم، واضح كل الوضوح. أما أن نظل نتحدث، ولذلك نحن بالدعوة أجرمنا لأننا بترناها وتكلمنا عن دعوة الدعاة الذين، ومرة أخرى أقصد أفراد الذين يعملون بالدعوة، الدعاة الذين يتصورون أن الدعوة إني أركن جنب الأفراد. لا يا إخواني، الدعوة الإسلامية لا تقيم أفرادا يتعايشون مع سياق مختلف. مش نقول للاشتراكية اعملي السياق بتاعك، ويا شيوعية اعملي السياق بتاعك، ويا أمريكا اعملي السياق العولمة اللي انت عايزة تعمليها، ويا معرفش مين اعمل ايه، واحنا كمسلمين هنفضل نمونكوا بالافراد اللي يعيشوا في المجتمع ونقول لهم لازم المجتمع تبقوا حلوين فيه وما تضايقوهوش وتبقوا لطاف كده وحلوين وتسمعوا الكلام وما يعني ما مش عايزين مشاكل والاسلام دين حلو وخلاص. لا، الاسلام جاء ليصنع السياق كله، مش بيحط افراد في سياق اخر، مش بيسلف سياق كافر بيسلفوا ناس مسلمين يعيشوا تحت الكرابيج والسلام، بل الاسلام صنعة للسياق. فمن ظلم وقرر أن تكون دعوته مختلفة في محتواها ومفرداتها عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا بقال لي 3 لقاءات بقول لكم ماذا كان يقول، بماذا كان ينطق، ماذا كانت عباراته، ماذا كانت أفكاره، ماذا كان عطاؤه، من اختار أن تكون دعوته محتواها مختلفا عن محتوى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنا موافق، بس يصارح نفسه بكده، ما يسمعنيش الوقت، يقعد لوحده في البيت ويطفي النور ويفكر ويصارح نفسه، دعوتي مختلفة، دعوتي مختلفة، جملها وأفكارها ليست التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، أنا غيرت وبدلت، ويقرر هل سيستمر على ذلك أم لن يستمر، هل سيصير إنسانا يدعو إلى رسالة الإسلام أم سيظل مغايرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوتنا يا أحبتي الكرام، دعوة الإسلام دعوة محولة، فاعلة، صانعة، متقدمة، تسير خطوة خطوها، تصنع وتصنع السياق، وتحرك الأمة من خطوة إلى خطوة. هذه أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، هذه هي مرجعية الكتاب والسنة، هذا ما كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، هذا ديننا، هذا هو جوهر، وأنا كررته عدة مرات لأنه فيصلي مهم. احنا وصلنا إلى نقطة فيصلية تماما أيها الإخوة، ولذلك أقول أننا لا يمكن أبدا أن احنا يسموها نلصم، يعني ما ينفعش أنا بحط مسلم كده مثلا، يعني بحطه كده ألصمه، أنا مش بلصمه، أنا يعني أنا مش بضع مسلم أقول له بالعافية، لا، ده أنا عايز إنسان وتد. وأنعم وأكرم حين أتذكر أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد. أنس بن النضر صحابي لا تكاد تسمع عنه، لا تكاد تعرف عنه شيئا ولا حاجة، معرفش عنه حاجة ولا حد يعرف عنه حاجة، إلا وقع إنه في غزوة بدر افتكر إن المسلمين مش رايحين يحاربوا ولا حاجة، ده مشوار بسيط زي المشاوير الكتيرة اللي طلعوها، ففاتته غزوة بدر، فعض أصابعه من الألم أن فاته هذا الخير، وقال يعاهد الله، والله لئن أراني الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم لقاء مع المشركين غزوة بعد ذلك ليرين مني ما أصنع. عهد كبير، والله عز وجل يختبر بقدري أيضا عظم العهد، والناس دول مش احنا، مش احنا، دول ائمة. فلما جاءت غزوة احد جاء الاعتصار والمحنة، انه الدائرة جاءت على المسلمين وتفرق الناس، ورأى المسلمين الجيش بينفرط، ما عادش فيه قوام جيش قدامه، ماذا يفعل؟ وهو قال لا يرين مني ما اصنع، كما قلت حفر الرمل بسرعة ونزل حتى يجبر نفسه على عدم التقهقر حتى منتصف جسده، ووقف برمحه مركوزا وبسيفه في يده وهو يضرب، حتى إذا قتل وليس في جسمه مكان سليم، كله متقطع لدرجة لم يعرفه من هذا، ولم يعرفوه إلا لما جاءت شقيقته أخته ببعض الماء وغسلت إصبعه فوجدت حسنة كانت بين طيات إصبعه، فعرفت أنه أنس، إنما ليس له عيون ولا أنف ولا أذن ولا خدود ولا جبهة ولا شعر ولا شيء باين منه، أوتاد تقيمها الدعوة، إنما نعود جنب واحدة لمجرد أنها تلبس إشارب، ولمجرد أنها تلبس طرحة وتلبس خمار، وواحد علشان يقعد يصلي بالليل ويسبح ويزكي ويتصدق، كل هذا مهم وأنا أفعله، وكل إنسان صالح يخشى الله يعلم أن هذا هو الأساس، لا يمكن أن يقام البناء إلا على أساس من الإيمان الراسخ، إنما أبني الأساس وأفضل قاعد جنبه ولا يقام البناء أبدا أبدا أبدا، وأفضل في الأساس طول عمري، صارح نفسك بأن هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني الأساس كان يقول للناس الروف السطوح هيكون في ايه، زي ما قلت لكم في مكة لسه بيبني الاساس، لكنه يشير الى سطوح البناء، يقول لهم ان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم، نهاية في الخيال لسه بيفكر فيها. ايها الاخوة يا رب أسأل الله يا ذا الجلال والإكرام يكون الكلام واضح، يكون ناطق، يكون جلي، يكون مشرق، يكون غير ملتبس يا رب العالمين يا رب. وأرجو أن يكون يعني قد بلغ الأفهام وبلغ الأنفس وبلغ الأرواح. واغفر لي يا كريم يعني هذا القصور في البيان، أرجو أن يكون الأمر واضحا. أيها الإخوة، بهذا لم يبقى أمامي، خلاص خلصت، لكن لم يبقى أمامي في هذه الخطوة إلا بعض ما تقتضيه أمانة البيان. يعني عايز، ما هو أصله أنا ممكن أبين نقطة فيتفهم منها شوية حاجات غلط تبقى عبارة عن يعني مصائب تبقى عبارة عن أخطاء كبيرة فادحة في الفهم. فأنا أنهيت الفكرة، لكن لم يبقى أمامي إلا بعض الأمور التي أحاول أن أتجنب بها ما يمكن أن يقع من أخطاء في التلقي في الفهم بسببي أنا، برضو أنا اللي تسببت فيه، فلازم أقومها. نمرة واحد، أن الكلام اللي أنا قلته ده كله عن السياسات والحكم والسلطة والعالمية والشريعة والقانون ده كل الكلام ده في المرحلة المكية وفي المرحلة الأولى ده عبارة عن كلام تكلم فقط. يعني ايه؟ يعني ليس اشتغالا، لا هشتغل بالسياسة ولا هشتغل بالعالمية ولا هشتغل بالأمور المجتمعية، وما فيش اشتغال خالص مطلقا. الاشتغال بالدعوة وبالتربية وبالتخطيط للدعوة إنما لا وبالعقيدة، إنما مش اشتغال خالص مطلقا. كلام يعني ايه كلام؟ يعني شرح، انا بقول لكم بيان لأبعاد الدين. كلام يعني ما نحاولش نعرف ان نعمل كده أعمال اجتماعية ويعني مشاركة في المجتمع، لا لا لا مطلقا إطلاقا. هذا الكلام كم سرب جهود الدعوة الإسلامية وضيع أعمارا. إنما اسمعوا العجب العجاب، اسمعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي لسه بقول لكم ثلاث لقاءات اهوت بنتكلم عن هذا الأمر. هقول لكم الأدلة اللي احنا كنا نستدل بها على المشاركة المجتمعية في العمل الاجتماعي والسياسي الخيرات والبر العام وما إلى ذلك، ستجدونه في الحقيقة ضد اللي احنا فاهمين. ازاي؟ مثلا يقولون او انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لقد خليني اقولها بتعبيري انا معلش، لقد كنت شاهدت وحضرت في ايام الجاهلية جلسة كبيرة لوجهاء البلد في بيت عمنا عبد الله ابن جدعان، واحد من زمان كده. هذا الحلف كان اسمه حلف الفضول، تعاهدت فيه قريش على أنها بجميع بطونها وجميع عائلاتها وجميع قواها لا تسلب الناس أموالهم، لأنها لو سلبت أموالهم سيفر الاستثمار من قريش ولن تأتي التجارات وسنضيع. فقالوا فلنحافظ على أموال الناس، وعملوا هذا الحلف بالحفاظ على أموال الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا حضرت هذا الحلف ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. فأقوم أنا أقول إيه؟ أقول أهو يعني موافق على المشاركة المجتمعية. اسمع كده الحديث مرة تانية، اسمع بيقول انا شهدت الحلف ولو دعيت به في الاسلام لأجبت. لو ايه؟ لو دعيت، يعني انت لست الذي تدعو الى حلف يحافظ للناس على اموالهم وانت في مرحلة قبل ان تقوم لك سلطة ودولة وعالمية وحكم وما إلى ذلك. او يعني بعض هذا الطريق. لو دعيت، لو المجتمع قال لي تعالى اتفق معايا على الحاجة الصالحة، اقول له انا متفق معاك، انما يضيع وقتي وجهودي وترتيباتي وجلساتي علشان اضيعها في امر المجتمع، مستحيل مستحيل. لو دعيت به انا مفعول به ولست فاعلا في الامور المجتمعية. المسألة الثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الى المدينة، انتوا عارفين انه كانت عنده امانات قريش، وانه ابقى عليا لكي يرد امانات قريش. اقول الله ما شاء الله، قريش تأمن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يستفد بهذا المعنى في انه ينشئ جمعية لحفظ الامانات، او انه يجمع يعني تكون له قيادة اجتماعية بهذا؟ لا، اللي جاه خبط عليه في الباب وقال له يا محمد يا ابن عبد الله لو سمحت احفظ لي القلم ده معاك، شلهولي عندك لغاية لما باخده منك. قال له حاضر من عينيا، وخده وحفظه له حتى يأتي. انما لم يتاجر او لم يقعد هذا ابدا. امال بيشتغل في ايه؟ في الدعوة والتربية والعقيدة والبلاغ والبيان، اعماله. انما هو في هذا لا يمكن يحول الامر الى انه فاعل، هو مفعول به، خبطوا عليه الباب، اعطوه الامانة، استلمها منه. الواقع الثالث، جاءه رجل، راجل مسكين والله، راجل كافر، هو جاء ابو جهل. ما هو ابو جهل ده كان عصبجي برضه، وكان يعني كان اكل لحقوق الناس. فابو جهل وقف الرجل قال يا جماعة من لي بعمر بن هشام واخد اموالي ورفض يردها، مين يقدر يجيبها؟ فارادوا ان يهزأوا وان يسخروا من رجلين، من الرجل صاحب الدين ده. انت بتقول ايه؟ عايز نحن نجيب لك فلوسك من عمر بن هشام؟ ده مين اللي يقدر يقف قصاده؟ وفي نفس فسيدهم، وفي نفس الوقت يريدون ان يسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له اسمع يا عم، هنقول لك على راجل بقى هو الوحيد اللي يعرف ده، معزته عند عمرو بن هشام كبيرة جدا، يقول له بس رجع للراجل فلوس يرجع لك على طول. مين؟ قالوا روح لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا كما تعرفون القصة، ذهب الرجل الى محمد صلى الله عليه وسلم وطرق عليه الباب، قال له انا لي عند ابي جهل هذا مال، فإن رأيت أن يعني تتشفع وأن تشفع لي عنده ليرد المال. فقال نعم أفعل، نعم أفعل. الله، طب ولما أنت نعم تفعل، وذهب وطلب المال وأخذه فعلا. أبو جهل أصابته الهيبة والرهبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابه ويقول له رد لهذا الرجل ماله، فأصابه رعب ورهبة وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نعم أفعل وردها. الله، طب ما لما المسألة كده لماذا لم يقم المسلمون، لماذا لم يقم المسلمون بمسألة يعني الحديث عن المطالبة برد الحقوق، ولماذا الحقوق الضائعة؟ لا لا لا لا لا لا، هذا لا نشتغل. إنما ينزل في القرآن أن ويل للمطففين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل. أيوة، نتكلم عن عطاء الإسلام لهذه الأمور، إنما عشان أشتغل بعمل اجتماعي أو سياسي داخل المجتمع قبل أن تكون العقيدة قد يعني العقيدة؟ العقيدة يعني الانحياز إلى الله، يعني الالتزام بالله. العقيدة معناها أني أوجدت مجتمعا ملتزما بالله، خلاص قال الله حاضر، قال الرسول حاضر، أدي معنى العقيدة. إنما قبل ذلك لا. حتى يا إخواني في دواخل المسلمين، كلمة أنا بستخدمها كتير برغم أنها، إنما في داخل المسلمين، في داخل المسلمين كما ذكرت لكم من قبل حدثت أمور عجيبة جدا، فعلا أمور عجيبة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا المسلمين مثلا اتكتبت صحيفة بمقاطعة المسلمين وعلقت على الكعبة، لم يحاول البتة أنه يسعى يروح لواحد يقول له بقى ده كلام يا أخي تقطعونا واحنا اولاد خالكم واولاد عمكم، لم يفعل هذا. انما المشركون فعلوا هذا بعد لما راوا الجوع وراوا العذاب اللي نازل بالمسلمين. هو هم الذين ذهبوا وقالوا كيف نرضى أن يكون أن نأكل ونشرب وقرايبنا بهذه الصورة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. العبيد بيعذبوا، أبو بكر معاه فلوس راح اشترى العبيد وأعتقهم، خلاص عمل فردي بسيط. إنما هل المسلمون اكتتبوا وجمعوا فضل أموالهم علشان يعتقوا العبيد؟ لم يحدث إطلاقا أي عمل اجتماعي ولا مجتمعي ولا اشتغال سياسي ولا اجتماعي ولا في هذه المرحلة مطلقا. أنا نفسي أقول لكم غير كده، طبعا مش نفسي ولا حاجة، إنما نفسي أقول لكم حاجة غير، بس اللي له كلام آخر لو سمحتوا يأتيني بمستند من قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو من كتاب ربنا سبحانه وتعالى آية أو حديث، لو وجدت حاضر، إنما لا يوجد، لا يوجد البتة مطلقا. حتى لما جاء المسلمون 3 سنين في شعب أبي طالب، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل أوراق الشجر ويربط الحجر على بطنه ليضيق المعدة فلا يشعر بالجوع، لم يحاول أن يرتب ترتيبا اجتماعيا كيف سندبر يا أخوانا معايشنا وطعامنا ونحاول كذا، لا لا لا لا. ما اللي بيعملوا إيه؟ دعوة والتربية، الدعوة إلى الإسلام والتربية عليه واستشراف آفاق جديدة للدعوة والتربية، هو ده عمل المرحلة. ما بنشغلش المسلمين عن عمل عقيدتهم إطلاقا، ولذلك حدث تركيز وكسبت الدعوة سريعا. إنما التنفيس وضياع الأعمار هذه كارثة، كارثة نشأت عن خطأ في يعني أفهامنا. ولذلك أيها الإخوة، من اشتغل بهذه الأعمال بيبتدي يشعل بقى المنافسة بينه وبين الآخرين على المصالح مش على العقيدة، على المصالح. يقولك أنا عايز أبقى هنا أنا الرئيس وأنت عايز تبقى الرئيس، أنا عايز أبقى هنا وأنت لا. فالتنافس على الرئاسات وعلى المواقع وعلى يلهب تنافس ليس على أساس العقيدة، وإنما على أساس إثارة الأشخاص. لازم نبتدي نقعد ونفكر ونشوف ما جاء في هذا. حتى يعني لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار مشرك قال من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى أبلغ رسالة ربي، لم يحاول أن يقوم بخطة لتنظيم إجارة المسلمين، وإنما هو خرج إلى الطائف ولا يستطيع أن يدخل مكة، فأرسل من يدخله إلى مكة فجاءه من يدخله، خلاص خلاص بس. إنما ببساطة، إنما أن نحول الموضوع إلى أنه خطة واجتماع وجلسات وأعداد وفي أمور خارج السياق، هذا هو الذي ضيع الأعمار. وأرجو وإن شاء الله سأعود إلى هذا ولكن مبدئيا. أيضا يا إخواني في هذه المرحلة الكلام، ولو سمحتوا تحفظوا هذا واعتبروا نمرة 2، أنا قلت نمرة 1 لا تكلم، نمرة 2 اعتبروا الكلام في هذه المرحلة لا يتناول التفاصيل البتة مطلقا، ولا يتعرض للبرامج مطلقا. مال ايه؟ مبادئ. في فارق بين مرحلة المبادئ ومرحلة البرامج. البرامج تقول لي يقعد هات لي مثلا 50 واحد، ده في زراعة وده صناعة وده تجارة وده تربية وتعليم وده إعلام وغيره، حط لي برامج ومبدأ إمكانية تطبيق الإسلام مش موجود أصلا. لا ده أنت بتلعبني، ده هذه تلهية، ده أنت بتلعب بي كده عشان إيه؟ أو 10-15 سنة يعدوا وأوقات تمر والمبدأ نفسه أمال إيه؟ لا أنا أشتغل في المبدأ، مبادئ نفسها. إنما تقول لي نشغل بالبرامج ضيعنا أعمارنا. لذلك هذا الوقت الكلام عن السياسات والأمور العليا والاستراتيجيات واللي أنا قاعد أقوله أنا نفسي من 2-3 هذا لا يصلح أن يتناوله المسلم على سبيل التفصيل، وإلا ضيع. لأن التفصيل يأتي مع إيه بقى؟ مع ورود إمكانية التطبيق، مع إنها المبدأ نفسه. إنما مثلا تجيب لي خزنة وتقول لي عمر هذه الخزنة، حط لي خطة اقتصادية لتعمير الخزنة، والخزنة أصلا مخرومة من ورا، إيد بتدخل تاخد أنا حطه وهو ياخد، لا الأول حط لي خزنة مظبوطة. لذلك المبادئ لا البرامج. ايضا نمرة ثلاثة انه يشترط شروط، اللي هي شرط ان يكون كلامي، شوف كلامي، عن السياسات والمبادئ والاستراتيجيات امرا يتبع العقيدة، يتبع العقيدة. اتربس، وسامحوني والله في هذا اللفظ البلدي العادي جدا الدارج، لكن انا عايز اتربس المسألة انها عقيدة. هذا امر مبني على العقيدة، امر مبني على الايمان، امر مبني على الالتزام بالله، كلام واضح، ولا بد ان يكون هذا واضحا. مش انا ابدا كده وبعد شويه اقول طب بلاش نتكلم في الامور الاسلاميه، ها، وخلينا نتكلم في سياسه المواصلات وسياسه التموين وسياسه وخلاص، والله فيها العقيده، اه والله دي كانت معانا لما بدانا، كانت موجوده، دور عليها يمكن سبتها في لا ما ينفعش. ده لابد في كل خطوه تتكلم عن سياسات الناس وعن اصلاح الدنيا ان يبدو فيها وان يظهر انها مبنية على الاذعان لله، وان من ليس مذعنا لله انا مش مكلف اني انا اكلمه عن سياسات منفصلة علشان اقول له انا زيك وانت زيي، لا انا مختلف عنك وانت مختلف عني. هذا كلام واضح، ولذلك هذا الامر ضيق. هذا الجيل الذي نحن فيه يا اخواني اجيال آثمة، اجيال استلمت، شوفوا والله ارجو ان يكون واضحا، احنا استلمنا وضع كان المجتمع كله والإخوة القدام فاكرين بيقول أي واحد يخرج عن الإسلام نسأله يسأل أين أنت من الإسلام، أين أنت من شريعة الله، أين أنت من الالتزام برب العالمين، هل تقصد أنك ستتفلت من مبدأ الالتزام بالله؟ النهاردة بعد مثلا 30 سنة من هذا الكلام أصبح العكس، هم الذين يسألوننا أين أنتم من القواعد العالمية والتعامل مع العالم، وأين أنتم من الديمقراطية والعولمة، وإحنا نقول لهم لا والله العظيم ده إحنا زيكم ومتفقين على الحاجات دي، وشوفوا إحنا ما إيه ده، إيه ده، استلمنا دعوة ما كان يجرؤ فيها إنسان أن يجهر في مجتمعاتنا بأنه ضد الإسلام، ويقال له قل هل أنت ملتزم بالإسلام أم لا، ونسلم الجيل لمجتمع لناس. يا أخي ده الآية تقول عن الكتاب لما أوحاه الله إلى رسوله قال كتاب، الكتاب اللي قدامك ده الوحي ده القرآن ده اللي أوحاه الله إليك، قال فلا يكن في صدرك حرج منه، تكون واضح. لذلك لابد من التبعية، وأنا بمشي بسرعة وسآتي إلى هذا مستقبلا إن شاء الله، أنا فقط أحاول أن أسد ثغرات. لابد من وضوح التبعية، تبعية أن الكلام في الأمور العامة إنما هو تابع لعقيدة الإسلام وليس منفصلا عنها مطلقا بصورة من الصور. النقطة التالية الرابعة هي مسألة فكرة، احفظوها لأنه الوقت الحقيقة بيضيق معي وأنا عايز ضروري أتعرض لبعض النقاط فأرجو أن يكون واضح. فكرة النسب، احفظوها بهذا العنوان، فكرة النسب، يعني ليس معنى أن يكون الكلام عن الأمور العامة ثابتا من ثوابت الإسلام وعنصرا من عناصر الدعوة أنه تصطبغ الدعوة به وأنه يبقى كل حاجة، وإنما ندرس في القرآن وندرس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ النسب. كان يتكلم عن هذا الأمر في إطار أو في ضمن المنظومة الكاملة لدعوته اللي هي فيها الإيمان بالآخرة، الإيمان بالله، الإيمان بالقرآن، الكلام عن السياسات، الكلام عن الأمور الاجتماعية، الكلام عن، ونرى نسبة، النسبة، نسبة إيراد القرآن لكل عنصر من العناصر، نبقى عارفين أن العقيدة، العبادة، النسك، الدعوة، التربية، الأمور العامة، يعني نبحث فكرة النسب. ليه بقى؟ لانه ممكن واحد يجي يقول والله الشيخ ده اهو انا بقالي ثلاث مرات بسمعه في التلفزيون قاعد يتكلم عن النقطة دي، فاجي انا اروح عامل صبغة استبار خلاص الراجل احنا بنتكلمش غير في الكلام ده. يا اخواننا مش كده، يقول لك ده بقاله مرتين ثلاثة بيقول الكلام ده اهو. لا لا، نحن نتكلم فيه بهذا التركيز لانه اللقاءين دول عن الموضوع ده، فاحنا يعني واضعين عليه الاضاءة الكاملة. لكن لما تخرج الإضاءة أو لما تبعد وتبقى الصورة شاملة لازم نعرف ده بنسبة كام في المية، ده 10% من الدعوة وده 5% وده 50% وده 30. إنما لازم الخلطة تبقى مظبوطة. إنما تقول لي والله خد أطبخ مثلا شوية رز فحط لي مثلا نصف كوب من الأرز على برميل من المياه مثلا، أو أريد أن أصنع كوبا من الشاي فأضع باكو شاي على نصف كوب من الماء، يعني لابد أن أدرك ما هي الأمور التي تزيد وما التي تقل. ولذلك أيها الإخوة، فإننا عندما قلنا إن الحديث في الأمور العامة لابد أن يكون تابعا لوضوح فكرة الاعتقاد والإذعان لله والرضوخ له والخضوع له والانحياز له والالتزام به، كنا نقصد ألا تكون مسألة عبقرية سياسية، مش منافسة بقى، مش أنا أعمل برنامج رأس مالي وأنت تعمل برنامج ماركسي مثلا في الاقتصاد ولا شيء من هذا القبيل ونقعد نتنافس على الموضوع. لا، ده احنا بنتكلم في تبعية للعقيدة وبنسب قررها الإسلام، ونبحث دائما عن نقطة الاتزان. يعني ايه نقطة الاتزان؟ ما هو أنا لما يكون عندي قلم وهذا القلم كله من أوله لآخره زي بعضه خلاص، يبقى نقطة الاتزان هي النصف. لكن لو عندي أنا مكان القلم كده ما شاء الله تخين وهنا رفيع، يبقى شيء طبيعي أن نقطة الاتزان تتحرك، هيبقى هنا أطول من هنا، ولحد ما يجي أحيانا تبص تلاقي نقطة الاتزان في طرف القلم لأن الثقل هنا والمكان ده كله مكان خفيف، فتبقى نقطة الاتزان فين؟ في الطرف وليس في الوسط. فالإسلام وأنا أبحث عن الدعوة أبحث عن نقطة الاستواء والاتزان بناء على مثاقيل العناصر الدعوية التي أتكلم فيها. بناء على هنا أستطيع أن أبني نقطة الاتزان، إنما أن أتكلم بدون أن أبحث عن نقطة هذا الاتزان فهذا أمر يجعل الدعوة تكتسي وتصطبغ بصبغة ليست لها، لأنني أخذت الحبة وجعلتها قبة، أخذت الشيء البسيط وجعلته كل شيء. وكما تماما لو رسمت، لو أتيتك بورقة بيضاء وفي وسطها رسمت خطا أحمر ثم أخفيت الورقة من فوق ومن تحت ولم تر إلا الخط الأحمر، فإنك تتوقع أن الورقة حمراء. فإذا كشفت لك يدي عن الورقة تبين لك أنها بيضاء إلا مساحة بسيطة فيها خط أحمر. فنحن لا نأخذ الخط البسيط ونظل نضخمه حتى يصير كل شيء، وإنما لابد أن يكون أيها الإخوة اسمعوا هذه الكلمة ولو سمحتوا احفظوها، ولو حد من الإخوة اللي بيكتبوا يضع عليها إطار، محتوى الكلام، محتوى الحديث ونسبه، محتوى الحديث ونسبة العناصر في هذا المحتوى. أنا هتكلم عن إيه الدعوة وإيه النسبة بين موضوع وموضوع حتى تخرج الدعوة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنها حركة لعقيدة تتحرك للدعوة وتنقل المجتمع نقلا، ولكن بتبعية للالتزام بالله رب العالمين. النقطة التالية رقم 5، أننا أحيانا نظن أننا ننجو عندما نقول والله يا عمي ما احنا معذورين غصب عننا، فيه أشياء مسموح بيها وأشياء ممنوعة. التعلل بالمسموح عارفين عمل ايه؟ جعل جزءا من الدين يهجر بالكل، يهجر يهجر من الهجر يعني، يهجر بالكلية لأنه مش قادرين عليه، وجزء من الدين نتحدث فيه باستفاضة، ويمشي عمر عمرين ثلاث أعمار أربع أعمار خمس أجيال ست أجيال عشر أجيال، ظهرت صورة كما أن الدين هو هذا الجانب المسموح به، أما الجانب الغير مسموح به ضمر وخلص وانتهى. وعادت ثوابت الإسلام التي كانت ثوابت وكانت مسلمات صارت أو عادت أو ارتدت غرائب غريبة مرة أخرى، وأصبحنا نحن معشر الدعاة تحت هذه التعلة، تحت هذا السبب زي بالعذر ده، أصبحنا إحنا اللي بنعيد الإسلام غريبا كما بدأ، بدل ما إحنا اللي بنزيل الغربة إحنا اللي بنتسبب في الغربة. لذلك الذين أعلوا مثلا شأن أحمد بن حنبل رضوان الله عليه لما قال الكلمة المشهورة وكذا وكذا، ده لأنه خرق يعني أوشك الناس أن يستقروا على أمر فقال كلمة وعذب وتبهدل فيه، لكن نجت. ولذلك رحم الله، أنا فاكر هذه الكلمة، إنه هذه العقيدة لا تقوم على أكتاف المترخصين، هذا الأمر هذه الرسالة لا تقوم على أكتاف المترخصين، وأظن أن هذه الكلمة إذا لم تخني الذاكرة منسوبة للمستشار حسن هضيبي، أنه قال هذه الدعوة لا تقوم على أكتاف المترخصين. أيوة في عزيمة وفي رخصة، لكن اللي عايز ينهض بالدعوة لا تسعه الرخصة، وإنما لابد أن يقوم بالعزيمة. أيها الإخوة، لم يبقى لي، ولذلك يعني أنا بس قبل ما أترك هذه النقطة عايز أحملكم هذه الأمانة كما أحملها لنفسي، أن دهور من الصمت، دهور من السكوت، دهور من الـ من الـ من الـ من تجنب القول، يجعل الناس تظن أن الإسلام هو الذي يتكلمون فيه، إنما الجزء المسكوت عنه ليس الإسلام، فيبقى نحن الذين رددناه غريبا. لذلك أرجو أن يكون هذا واضحا. أما النقطة السادسة والأخيرة في هذا الإطار فهي ما ذكرته لحضراتكم من قبل، أنه صحيح ما ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وأحداثه، وأنا استدليت بوقائعه صلى الله عليه وسلم، إنما حتى ما يتعلق بالأنبياء من قبله وبأمم الأنبياء قبله فإنها أمر القرآن قال عنه كلاما عظيما. قال الله تعالى عن ما جاء في سنن الأنبياء من تعرضهم لهذه الأمور العامة، قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، صح يبقى مش بتاعتنا، صح مش بتاعتنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ثم قال، والآية في سورة الإسراء، ولا تجد لسنتنا تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، خلاص نروحنا جايبينها تاني، لا لا تجد لسنتنا تحويلا، يبقى مقصودنا مستمرة. ونفس المسألة الآية التي وردت في سورة الفتح، يقول الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنتنا تبديلا. يبقى برضو مدام خلت من قبل يعني فاتت مضت، يعني سنة الله التي قد خلت من قبل خلصت فاتت، خلاص خلاص مش بتاعتنا، راح قايل ولن تجد لسنتنا تبديلا، هاتها تاني. والآية أيضا التي وردت في آخر سورة يوسف اللي هي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى يعني إيه؟ هداية، أنا بعتها لكم عشان تهتدوا بها، علشان بعتها لكم لتكون الهداية لكم، يبقى أنا همشي وراه خلاص، واضح إيه عايزين أكثر من كده. ويقول تعالى يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويقول فبهداه مقتده. فأرجو أن يكون واضحا هذه المسائل أيها الإخوة بوضوح. أسأل الله أن يكون قد اتضح أن الإسلام رسالة، لأننا ولعلكم لاحظتم عظم النقلة، عظم النقلة العجيبة من تزكية الأنفس إلى رسالية الإسلام وقضيته. وانظروا في الأسبوع القادم إن شاء الله النقلة الجديدة المهولة، لتعرفوا أن الحمد لله أننا نتلمس ونستبصر بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، بنشوفه بترتيبه، بترتيب ما حدث فعلا، لتعلموا كيف نسير في الطريق، وهنا ماذا وهنا ماذا، ما نرتكنش على أنفسنا وإنما نبحث في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة اسمحوا لي، وقد يعني ربما لم يبق إلا 10 دقائق أو أقل، إني أبحث مع حضراتكم بعض النقاط التي جاءت نعم. شوف يا سيدي الفاضل، أولا أنا قبل ما أقول هذا الكلام أنا يعني بس أحب أقول لكم أنه أنا إحنا بنتكلم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، دي طريق نجحت فعلا، طريق نجح فعليا، ولذلك إحنا بنبحث عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب ورودها لكي نكون قد عرفنا الطريق، وإلا ضللنا الطريق. أنا سألت حضراتكم في الأسبوع الماضي هل أوقف السلسلة التي نتكلم فيها لفترة الامتحانات ولا يعني شهر ونصف ولا لا أوقفها، والحقيقة طبعا أنا جاءتني رسائل كثيرة جدا جدا حول هذا الموضوع، يعني في بعضها بالموافقة وبعضها بأنه يقولوا لي لا بلاش، والحقيقة يعني أنا لازلت محتاج إلى معاونة حضراتكم. ليه بقى؟ هقول لكم ليه، لأن أنا ربما أكون قد قصرت في الأسبوع الماضي في أني أبين لكم ما هو سبب السؤال. أولا طلاب الجامعات وطلاب المرحلة الثانوية هم بالنسبة لهذا الكلام ركن ركين فيها، ركن ركين في هذا الكلام، يعني مش مشاهدين ولا مستمعين ولا أيها الإخوة المستمعون، لا دول ركن ركين في الموضوع. فالحقيقة أنا لا أريد أن أضغط على ظروفهم وعلى أعصابهم وعلى انشغالهم الذهني، وفي نفس الوقت يعني إحنا وصلنا الآن لمرحلة في الحقيقة، المرحلة اللي بنتكلم فيها اللي هي هذه الخطوة، الخطوة القادمة والتي بعدها، دي مرحلة فاصلة فارقة، مرحلة فيصلية فارقة تماما، فما ينفعش إنهم يعدوها. الإشكالية في انشغال الأذهان، انشغال الأذهان، ولذلك إحنا مش عايزين يعني، لكن في نفس الوقت الحقيقة يعني برضو إجابة على الدكتور يعني كذا كذا جعفر، فعلا هو مدة الانقطاع هنا هتبقى ضارة جدا، لأنه الحقيقة اتصال الفكرة في المرحلة دي بالذات والمسألة قريبة من الذهن، لأن احنا بدأنا في النقاط اللي بتعيد للخط الأصلي، بتعيد المسلمين إلى خطهم الأصلي، ففترة الانقطاع هتبقى في مضرة جدا جدا، ودي جانب تاني، واحنا طبعا أصلا بنسابق الزمن علشان نقدر نخلص يعني. وفي نفس الوقت عندنا ناس كتير مرهونين، يعني مرهونين بالموضوع، قاعدين يعني يتابعوا. فالحقيقة أنا يعني، وبعض الناس قالوا لي عندهم مليون طريقة يسجلوا ويقدر يستدركوا بما هو منشور على في مواقع الانترنت وما إلى ذلك، وكل واحد يقدر يحدد لنفسه أنه يقطع ويرجع تاني. أنا الحقيقة مش قادر أوصل لنتيجة في الموضوع، وفعلا محتاج أن حضراتكم تقولوا لي إذا كنا نوقف شهر حتى بلاش شهر ونص ولا نعمل ايه، والرسائل وان كان يجمعها الحرص الشديد، انما الحرص ده لما ترجم بعضهم ترجمه الى انه ايوه وقفوا علشان الاهمية، وبعضهم قال لا نستمر. فارجوكم، وخصوصا انا مش يعني ما لا اعرف نوعية اللي بيتابعوا بالضبط، يعني أتمنى الحقيقة فعلا بالمناسبة أنا محتاج دايما أعرف مين اللي بيتابع، طلبة ولا مش طلبة، رجال ولا نساء، صغيرين ولا كبار، من بلاد إيه، يعني أنا لا أعرف تحديدا، ولذلك ربما يعني هل هم من العاملين ولا مجرد من يسمع. فالحقيقة أنا يعني معرفش، أنا إن شاء الله في الأسبوع القادم المفترض أني أكون قررت إذا كنت أوقف السلسلة من أول خمسة، من أول شهر مايو، ونمشي كده في سلسلة أخرى 3-4 لقاءات ثم نعود مرة أخرى ولا لا. فأنا إن شاء الله هشوف بإذن الله. وأما فيما ولذلك أنا بقول يعني الإخوة اللي يعني أشيروا علي أيها الناس كما يقولون. أما الأسئلة وأنا آسف جدا، أنا كنت وعدت أن الاثنين اللي هو أمس سوف أتناول الأسئلة، لكن اللي حصل أنه ارتبطنا مع الشيخ حافظ سلامة حصل فيه يعني تعديل لم يكن مقصودا أو لم يكن معدا له، فلم أفعل بالأمس، لكن إن شاء الله يوم الاثنين القادم، وخصوصا القضايا اللي هي خاصة بالأسئلة التي جاءت بشأن تربية الأبناء، بالذات مسألة يعني العناد والسرقة والجبن والبخل وما إلى ذلك، وكذلك أسئلة كثيرة جت عن انتشار الوسواس القهري ومسألة وساوس الموت وقرب الموت وما إلى ذلك وسببها، وأيضا الأخ اللي والاني وقال لقد أرسلت إليك شبهات عن العقيدة وعن مسألة الالتزام بالسنة وما إلى ذلك، وأيضا ما يتعلق بالبرامج التلفزيونية التي قالت عن يعني عن تثير شبهات. إن شاء الله يوم الاثنين القادم مشيئة الرحمن. أيها الإخوة، انقضى الوقت، ولكني قبل وكنت أحب أن أحدثكم عن مشروع المربي والمؤدب، إنما لي كلمتين بسيطتين جدا وهضطر أأجله أيضا للأسبوع القادم. أنا كنت اتكلمت في الأسبوع الماضي عن مسألة معاقبة المدرس للتلميذ، ففي ناس فهمت خطأ أنني أندد أو يعني أقول أنه كيف يعاقب المدرس التلميذ. لا، أنا كنت أقول إن المدرس الذي يعاقب التلميذ أو الأب الذي يعاقب الابن إذا عاقبه من منطلق الغيظ فإنه لا يحدث تربية، وإذا عاقبه لكن من منطلق التربية يحدث أثر. فكنت أتكلم عن الباعث، إن المدرس اللي يتغاظ من التلميذ جدا فيعاقبه لأنه من شدة الغيظ منه ده لا يحدث أي أثر، ده بالعكس يحدث أثر عكسي والتلميذ يكرهه، إنما التلميذ يأخذ من العقاب المعنى الذي وراءه، هل هو صدر عن غيظ أم صدر عن تربية. لذلك اوعوا تفتكروا أنني كنت أهاجم المبدأ، وإنما أنا أهاجم الباعث وراء العقاب. في مشروع المربي إن شاء الله أنا سوف أتحدث بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. الحقيقة كنت أتمنى أني يعني أعلق على الأسئلة التي جاءت في هذا الموضوع، إنما الوقت فرغ. على كل حال أنا سأكتفي فقط بالبشريات، يعني فلقد جاءتني رسالة مثلا من سكرتارية أحد الأمراء في بلد من بلاد العربي، مش أمراء يعني هو أمير البلد، لكن أحد أمراء في بلد من البلاد، جاءتني رسالة من سكرتارية هذا الأمير بأنه رصد مبلغا ضخما جدا، وذكرته الرسالة، وأنه كلف يعني بعض الموظفين عنده في إدارته بإنشاء شيء يخص هذا الأمر، والحقيقة مبلغ ضخم جدا. فأسأل الله يعني هكذا يبدأ التحول من المؤسسات الخاصة بالبر العام والصدقات وكذا إلى مشروعات تخص الأمة. كذلك جاءتني رسالة من ضمن الرسائل من أئمة مسجد، من أئمة المساجد في قرية من القرى، أنهم اجتمعوا معا ونسقوا فيما بينهم أن ينشئوا عبر مساجد القرية كلها هذا المشروع، ويرشحون له الشباب الذي يصلح له، وأنهم يبحثون الآن عن محاضرين يحاضرون هذا الشباب، ويطلبون مني هذا، وأنا كما قلت لكم أنا أعتذر، أنتم ابحثوا عن المحاضرين وهاتوهم واتكلموا معاهم، إنما البشرى في حد ذاتها أن قرية بأئمة مساجدها فعلت هذا وانتقت الشباب الذي يصلح لهذا وبدأت في حركته. كذلك يعني الحقيقة يعني الرسائل اللي جت عن الصعوبات وان الولاد بيتدلعوا والاباء مش فاهمين وفي ناس اوقفوا المشروعات بعد ان وجدوا هذا سأعلق عليه ان شاء الله، وامور اخرى كثيرة ايها الاخوة. والاخ الذي ارسل لي رسالة يقول اريد كفالة مربي لابنائي، ابحث واختلط بالمسلمين والمساجد وربنا يوفقك ان شاء الله. ويعني أرجو أن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد، وأن يجمعنا الله على الخير والهدى، وأسأل الله أن يجعل الأثر في هذا الحديث وأن يجبر قصورنا وأن يجعله إن شاء الله عز وجل طريق عمل، لا طريق دردشة ولا طريق فضفضة، وإنما طريق عمل وأداء إن شاء الله يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعل على قلوبنا سلطانا يفوق سلطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن نكبرك تكبيرا، وأن نسبحك كثيرا، وأن نعبدك وأن لا نكفرك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعنا الله على الخير والهدى، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.